فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. سورة المائدة الآية 24. والذي بعثك بالحق لو ضربت أكبادها إلى برك الغمال لاتبعناك. رواه الإمام أحمد عن عبيدة بن حميد عن حميد الطويل عن أنس به، ورواه النسائي عن محمد بن المثنى عن خالد بن الحارث عن حميد عن أنس به نحوه، وأخرجه ابن حبان في صحيحه عن أبي يعلى عن عبد الأعلى بن حماد عن معتمر عن حميد عن أنس به نحوه. نتوقف في حدود هذه الأسطر ونتم في الجزء الذي يلي هذا الجزء مع فصل في دخول بني إسرائيل التيها وما جرى لهم فيه من الأمور العجيبة. كتاب البداية والنهاية لا زال مليء بالمواعظ الكثيرة والإفادات البليغة، فتابعونا وترقبوا الحلقة القادمة. حياكم الله.